بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا اليوم المبارك من حيث وقفنا بالأمس في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وكنا مع نصوص نبوية شريفة تفيد إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ونسمع من أخينا فهد اليوم يبدأ من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثناه محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد عن شعبة عن سماك، خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير، ورواه أيضا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب قال حدثني عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال: يا قوم، هذا عدي بن حاتم، وكنت نصرانيا وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بثيابي، وقد كان قبل ذاك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقيت لي وسادة فألقيت له وسادة فجلس عليها، وجلست بين فألقيت له وسادة فألقيت له وسادة لا فألقيت حتى أتى داره فألقيت له وسادة فجلس عليها فألقيت له وسادة فجلس عليها وسادة وسادة نعم إلا إذا كانت فألقيت نعم فتكون بالفتح، لكن المعروف من السياق أنه ليس معه وسادة عادي، وهو مأسور الآن، دفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثيابه. يعني لو أنه ذهب إلى دار عدي أو يعني فلعلها ألقيت له وسادة، والفتح هنا غلط، فألقيت له وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ بصيغة السؤال. ثم قال: ما أفرك، لأن عدي كان فر من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهبت خيل رسول الله غازية يعني غزوة على الخيل جهة الحائل جهة جبال طي، وعدي بن حاتم الطائي هناك، فغنموا من مواشيه ما غنموا، أسروا أخته سفانة وفر عدي. فك كان من أسباب مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم أن سفانة أرسلت إليه وذكرت له ما لقيت من الإكرام على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة صحابته رضوان الله عليهم، فجاء وكان كما ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير عهد، قال جئت بغير أمان ولا كتاب، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيه بما شاء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خير داع إلى الله تعالى، يرجو هدايته ويطمع في إسلامه، فكان ما أراد عليه الصلاة والسلام بعد محاورته، وهذا يصلح أن يكون مثال للمحاورة للحوار بين المسلمين وبين النصارى، لأن هذه الأسئلة الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي ينطبق على جميع أهل ملته، فبدأ بهذه الأسئلة بقوله ما أفرك، يعني ما هو الشيء الذي أفرك وأخافك، هل أفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، إلى آخر الحديث. لكن الحديث جاء بروايات متعددة وفيها حوارات أبسط من هذا الحوار، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في محاورته وفي دعوته عليه الصلاة والسلام، يخاطب العقل ويخاطب العاطفة. جاء شاب فتى امتلأ فتوة وامتلأ نشاطا وشبابا، فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شو كيف يعني الوقاحة أول أمر يعني. فزبره الصحابة، زبروا هذا الرجل هذا الشاب، كيف يقول هذا الكلام هكذا علنا؟ قال دعوه. فقال له أدنه، فدنا وهو يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يدنو منه، أدنه حتى كان قريبا منه، فناجاه وقال أتحبه لأمك؟ ليس على. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أحبه لأمك. أتحبه لأختك؟ أتحبه لبنتك؟ أتحبه لعمتك؟ إلى آخر ما عدد، يخاطب العقل ويخاطب العاطفة صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يقول بأبي أنت وأمي يا رسول، لا أحبه. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا يحبونه لأخواتهم ولا يحبونه لعماتهم. قال فضرب على صدري يعني ضربا خفيفا وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فانصرف الشاب يقول والله فما كان شيء أبغض إلي من الزنا. الحوار العظيم، تجد أمثلة كثيرة من محاورة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي هذه المحاورة بإسلام هذا الرجل المحاور وبزوال ما لديه من الشبه، كما هي القصة يعني مع عدي، لكن الإمام بن خزيمة أوردها لشاهد، وهو أن في آخر القصة في آخر الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه يخلو بعبده يوم القيامة فيكلمه ويعدد عليه نعمه، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهو يتصف بالكلام صفة ذاتية في نوعها، فعلية في أفرادها، والذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، فنوعها لا ينفك عن ذات الله بحال، وأما الفعلية فهي مرتبطة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، تكلم وكلم ويكلم وسيكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. يعني اليهود مغضوب عليهم، اختصوا بالغضب والعياذ بالله لأن معهم علم لم يعملوا به، وهكذا شأن من كان لديه علم فخالف علمه. ولهذا قال بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى عباد لكن يعبدون الله على جهل وضلال، فمن فسد من عبادنا من ضلال المتصوفة وغيرهم ففيهم شبه من النصارى، لأنهم يعبدون الله بغير دليل بغير سنة، يعبدون الله ويبتدعون طرقا ما أنزل الله بها من سلطان ولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهم شبه من النصارى. النصارى ضلال لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال، واليهود عصوا الله على علم وبصيرة، معهم علم لم يعملوا به فاختصوا بالغضب، وهؤلاء ضلال والعياذ بالله. وأنت أيها المسلم في كل ركعة من ركعات صلاتك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فرض في كل ركعة، واجب في كل ركعة على المسلم، وهذا من فضل الله عز وجل، يوجب علينا ما فيه خيرنا ومصلحتنا، وإلا فالله غني عنا سبحانه وتعالى، فهو يفرض علينا ويوجب علينا أن نسأله أن يهدينا لمصلحتنا، وأن نفرده بالعبادة لمصلحتنا لا لحاجة به لعبادتنا سبحانه، فهو الغني، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لا تزيد الطاعة في ملكه ولا تنقص المعصية من ملكه سبحانه وتعالى، فهو الغني وما سواه فقير جل وعلا. نعم. قال: قلت: فإني حنيف مسلم. يعني لست نصرانيا ولا يهوديا. نعم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. صلى الله عليك. قوله هذا ما يخالف الرواية، أليس؟ نعم. تلك عبادتهم عندما سأل اليهود. ما سمعت هذه الرواية، ما تخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر عليه قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال: لسنا نعبدهم. إيه، هذا بعض الروايات، بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على عدي بن حاتم هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: يعني لسنا نعبدهم. وسيأتي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم يعبدونهم، قال: أليسوا يحلون الحلال فتطيعونهم ويحرمون الحرام فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. لهذا بوب شيخ الإسلام في كتاب التوحيد باب لهذا الحديث ولما يشبهه من نصوص، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. ثم تلا هذه الآية، لكن ليس يعني بين ما ورد هنا بدون ذكر هذه الآية وما ورد بذكرها أو بزيادة أو بنقصان، ليس فيها تعارض يبطل بعضه بعضا، ولكنها زيادات، فالمرجع في ذلك إلى الرواة، منهم من حفظ يعني الرواية بطولها، ومنهم من حفظ منها ونسي فأدى ما حفظ. ولا ضير يعني في هذا، يجوز يعني أن يبلغ الإنسان بقدر استطاعته، ويجوز أن يختصر الحديث إذا لم يخل بالمعنى، ويجوز أن يروي بالمعنى إذا لم يحفظ اللفظ. ولا ضير من أن الرواة يعني كل منهم يؤدي ما حفظ، لكن ليس في مجموع ما رووه ما ينقض بعضه بعضا، لأن الناقض النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإذا أمكن الجمع بين الروايات يعني ليس أحدهم يروي خبرا والآخر ينفي يروي نفيه، فلا تناقض هنا. التناقض هو أن يروي أحدهما خبرا ويروي الآخر انتفاء هذا الخبر ضد هذا الخبر، هذا هو الذي يكون فيه تعارض. نعم، باقي شيء؟ لأن أحسن الله عليك، هذا الحديث يثبت أنه حنيف مسلم، والحديث الآخر يعني ينفي فيه إثبات أنه من يهود والنصارى، بس نعبده. أعد علي. أقول أحسن الله عليك، هذا الحديث يثبت أنه ليس على ملة اليهود والنصارى، والحديث الآخر يعني يثبت أنه من اليهود والنصارى، هذا قال لسنا نعبدهم. وما يمنع أنه كان يعني أول ما كان يقول لسنا نعبدهم، ثم لما بسط له النبي صلى الله عليه وسلم وبين له وقال ألست تأخذ المرباع، ألست كذا فلا يحل لك، أليس يحلون الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم، فيقول بلى. ثم بعد هذه المحاورة قال فإني حنيف مسلم، ما المانع؟ والراوي اختصر. قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، قال ثم أمرني فنزلت على رجل من الأنصار، قال فجعلت آتيه طرفي النهار، قال فبينما أنا عشية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت آتيه يعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار الصباح والمساء، قال ثم أمرني عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت على رجل من الأنصار ضيفا، قال فجعلت آتيه آتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار في الصباح وفي المساء. نعم. إذ أتاه قوم في ثياب منصوف من هذه النمار، قال فصلى، قال فبينما أنا عشية عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه قوم في ثياب منصوف من هذه النمار. نعم. قال فصلى ثم قام فحث عليهم ثم قال ولو بصاع أو نصف صاع، ولو بقبضة ولو نصف قبضة، يعني هؤلاء فقراء، قد ورد يعني أنهم قال عامتهم من مضر أو كذا، رأى في وجوههم الفاقة فحث النبي صلى الله عليه وسلم، قام فصلى، ربما دعا الصلاة جامعة فاجتمعوا، فحث الناس على الصدقة عليهم، ثم قال ولو بصاع. نعم. ولو نصف صاع، ولو نصف قبضة، يقي أحدكم حر جهنم أو النار، ولو بتمرة ولو بشق التمرة، فإن أحدكم لاقي الله تبارك وتعالى فقائل له ما أقول لكم، فيقول ألم أجعل لك سمعا. هذا الشاهد، فإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل له، يعني الله يقول له ما أقول لكم، يقول ألم أجعل لك سمعا، نعم، ألم أجعل لك بصرا، إلى آخر. نعم، السؤال المساءلة، ألم أجعل لك بصرا فيقول بلى، ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى، فأينما قدمت لنفسك؟ قال فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه، فليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة، أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. السرق. ما تخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي أين لصوص طي. هنا في بعض الروايات أين دعار طي. ونعم الشاهد هو أن في هذا الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يناجي العبد ويقول: ألم أجعل لك سمعا، ألم أجعل لك بصرا، فيقول بلى، ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى، فأينما قدمت لنفسك. قال: فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه، ما قدم شيء في الدنيا. ثم هنا محل الموعظة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقي أحدكم وجهه النار، يعني تصدقوا، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم. وهذا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام، وقع ما أخبر به، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة، أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي أين لصوص طي. وعدي عاش رضي الله عنه حتى رأى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. عدي نعم عاش حتى رأى ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى النصر ورأى الأمن و نعم وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع قال أبو بكر، فخبر أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله. يعني لا يجوز أن يقول يعني أحد غير الله أنا ربكم، يعني يقول أنا ربكم هو الله عز وجل، هذا لا يقول أنا ربكم غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني فيه قصة أنا ذكرتها وأكررها اليوم، وهي ما يذكر عن عبد القادر الجيلاني أنه يعني صاحب مكاشفات، ورحمه الله يعني هو ذو استقامة وذو علم، ففي يوم تبدى له نور في الأفق وكلمه متكلم من هذا النور وقال: يا عبد القادر أنا ربك، قد أسقطت عنك التكاليف. قال عبد القادر: أنت الله رب العالمين، فما قدر هذا الشيطان، ما قدر أن يقولها، فاستحال دخانا. قال: يا عبد القادر لقد أضللت غيرك بهذه الطريقة، قال 70 عابدا أو أكثر، فكيف فأنت نجوت مني بالعلم، لأن أخص وصف الله عز وجل أنه رب العالمين، ولا يقول أنا ربكم أنا رب العالمين أنا نعم إني أنا الله لا إله إلا أنا إلا الله، إذا قالها لا يستطيع أن يقولها غيره بل يحترق. فعبد القادر نجا بالعلم، أما الجهال فإن الشيطان والعياذ بالله يغويهم، يجيهم بالمنام أو حتى في اليقظة فيضلهم، لكن لو كانوا علماء بالشريعة لنجوا من الضلال. الله سبحانه وتعالى ما أسقط التكاليف عن أحد، بل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خير العابدين، يقول الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع أنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يقول الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. نعم. إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهل طاعته. يعني يكلم المؤمنين كلام أوليائه وأهل طاعته، يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل. أما كلامه للمنافقين فهو يكلمهم توبيخا وتقريرا وتقريعا، اخسأوا فلا تكلمون، هذا كلام، وهو يقول اخسأوا فلا تكلمون، تكليم ما ورد من نفي أن الله يكلمهم هو نفي أن الله يكلمهم كلام تكريم وكلام تبشير، إنما يكلمهم كلام توبيخ. وقد ورد في القرآن أن الله لا يكلمهم، وورد في القرآن أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا كلام وهذا نعم، هذا إثبات وذاك نفي. فالمنفي أنه لا يكلمهم كلام إكرام، كلام تكريم وكلام تبشير، يعني المنافقين. نعم. حدثنا يوسف قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. نعم. إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، يعني من أهل التوحيد، أما أهل النار الكفار فلا يخرجون منها. هذا أعلم آخر أهل النار خروجا منها، يعني من الموحدين، وآخر أهل الجنة دخولا، آخر دخولا الجنة، هذا كلام ابن مسعود يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد هو المراد بأهل النار هنا يعني أهل النار الذين يخرجون منها من أهل التوحيد، وليس أهل النار الكفار، لأن القرآن يعني نطق بخلودهم وأنهم لا يخرجون منها. نعم. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب وادخل الجنة، فذكر الحديث وهو الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. نعم. خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب. رجل يخرج من النار حبوا، نعم يحبو، فيقول الله له اذهب وادخل الجنة، فذكر الحديث بتمامه، طويل الحديث. نعم. خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب، وسأبين ذكر الفرق بين نعم وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله وبين كلام الله أولياءه وبين كلامه أعداءه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك إن شاء الله ذلك وقدره. نعم. صاحب التحقيق دراسة خرج هذا الحديث قال أخرجه البخاري يعني في صحيحه الجزء الرابع الجزء السابع صفحة 204 في كتاب الرقاق الباب 51 صفة الجنة والنار عن جرير به، وفي كتاب التوحيد باب 36 كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وعن إسرائيل عن منصور به قال وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان آخر أهل النار خروجا من طريقين، أحدهما عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به، والثاني عن الأعمش عن إبراهيم به. فالحديث صحيح يعني واتفق عليه، لكن ابن خزيمة مسند، الإمام ابن خزيمة رحمه الله مسند يروي بالسند، يروي بالسند، وكتابه هذا يعتبر من دواوين السنة في الاعتقاد، من الدواوين الصحيحة للسنة في الاعتقاد، لنصوص السنة في الاعتقاد بالسند. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب. فذكر أبو كريب الحديث. طيب الشاهد من الحديث الذي يذكر آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ صلى الله عليه. فيقول الله له، فيقول الله له اذهب وادخل الجنة. هنا ولا شك أنه هذا في يعني معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان. بس هنا ودي أنبه لشيء، هنا من لبيان الجنس، قال مثقال ذرة من إيمان، فهنا مثقال ذرة منين؟ من إيمان، فهذا من هنا لبيان الجنس، ما هو مثقال ذرة من مادة، بل مثقال ذرة من إيمان. ومعروف أنه لا يسمى يعني أصغر شيء ذرة حتى يكون مكون من سالب وموجب، يعني من نواة ويعني من سالب وموجب، فكذلك من إيمان لابد أن يكون، أن تكون هذه الذرة من إيمان أن تكون مركبة من نفي وإثبات. وكلمة الإيمان المركبة من النفي والإثبات لا إله إلا الله، فلا يكفي لا إله فقط، هذه ما تكون ذرة من إيمان، ولا الإثبات فقط الله الله، هذه ما تكون ذرة من إيمان، الذي يكون ذرة من إيمان لا إله إلا الله. فتبين لنا أن مثقال ذرة من إيمان لو وضعت في كفة والسماوات السبع وعامرهن غير الله في كفة والأراضون السبع معها لمالت بهن مثقال ذرة من إيمان لا إله إلا الله. فلا نتصور أن يكون مثقال ذرة من إيمان أقل من كلمة الشهادة، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإن دخل النار يخرج منها ولو بعد حين. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب. فذكر أبو كريب الحديث. اي نعم. باب الفرق بين كلام الله تبارك تباركت أسماؤه وجل ثناؤه المؤمن الذي قد ستر المؤمن افتحها كلام الله المؤمن يعني في فرق بين كلام الله المؤمن وكلام وبين كلام الله الكافر نعم. اي نعم. المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا على ربه ضالا عن سبيله كافرا بالآخرة. في فرق بين كلام الله المؤمن وكلام الله الكافر يعني تكليم الله للمؤمن وتكليم الله للكافر بينهما فرق. سيورد الحديث المبينة لهذا الفرق. نعم. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عن صفوان بن محرز هكذا تحفظ الاسم. نعم. نعم. محرز ليست محرز محفوظ محرز أصلا. ها؟ محفوظ محرز صفوان بن محرز. إذا كنت تأخذ من مرجع من إذا كان ضبطت في مثل تهذيب الكمال أو الكمال في أسماء الرجال يضبط أو ضبط لابن حجر فنعم. على كل حال أو تحفظها عن يعني خلاص الله محرز كذا اي لكن تحفظها عن ماذا عن ضبط ولا بس لا عن ضبط اي طيب صلى عليك. وين مصدرك؟ بعض المشايخ. بعض المشايخ نعم طيب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. ليش ما ذكر الحديث وما ذكر الحديث عن ابن عمر؟ يعني تقدم ولا كيف؟ لا يأتي أحسن ما؟ يأتي طيب. رقم 4. نعم. وحدثنا أبو ها؟ نعم نعم كلها هذه أسانيد سيذكر الأسانيد ثم يذكر نعم أحسنتم. وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن نطوف بالبيت. وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن ودي تراجع لي الاسم حرز إن شاء الله. نعم طيب إن شاء الله صلى الله عليه. قال بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن نطوف بالبيت غير أني لم أضبط عن بندار سعيد. نعم. وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيدي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. نسأل الله من فضله. نعم. وأما الكافر والمنافقون، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا حديث الزعفراني. وقال أبو موسى في حديثه: وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: أين الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا نعم. هذا الحديث يعني حديث عظيم، ففوق ما يثبته من صفة الكلام لله عز وجل ومناجاته لعبده، يعني فيه موعظة. فكيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة، يعني سترة، حتى يضع عليه سترة بينه وبين ربه، ليس يعني ليس على رؤوس الأشهاد، ولكن الله وضع عليه سترة وربه يناجيه، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم يقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسنات. الذنوب هذه هي التي تاب منها أو الذنوب التي لم يتب منها؟ لا، ما هي الصغائر، كبائر، ها، دون الشرك. أحسنت، حدها دون الشرك، لأن الشرك أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يتوب على المشرك إذا تاب، أخبر أنه إذا تاب المشرك يقبل توبته. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بقي أن المقصود بهذا الكبائر التي دون الشرك مات عليها الموحد من غير توبة وقد سترها الله عليه في الدنيا، يعني ما أقيم عليه الحد، ما فضح بها في الدنيا، ومات عليها من غير توبة. فيعني من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك إن مات عليها من غير توبة فإنه بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. والسياق هنا يدل على هذا، يقول: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، لا تاب، لا توبة، عهد بين العبد وبين ربه إذا تاب، والعبد إذا تاب يتوب الله عليه حتى لو من الشرك الأكبر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن هذا يظهر أنه بذنوبه التي مات عليها ورأى في نفسه أنه هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، يعني لو عذبه الله عز وجل فبعدله، ولو عفى عنه وإن عفى عنه فبفضله سبحانه وتعالى. وأما الكفار شوف هنا قال مقابل المؤمنين الكفار والمنافقين، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على عقيدتهم السليمة. هل هناك سؤال على هذا التقرير أو شيء؟ طيب نعم. يقول إن الله عز وجل أي نعم يسأل أخ سؤال وجيه، يقول هذه مرحلة متأخرة. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال في الصحيح في النجوى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة. فهذا يوم القيامة يعني بالضبط متى من القيامة الله أعلم، لكن فيه مراحل متقدمة كما تفضلت، مثل القبر، عذاب القبر. طبعا لا يرون الله عز وجل إلا يوم القيامة، لكن هذا في لعله يعني في موقف الحساب ومحاسبة الله عز وجل عباده، وأنه يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا ويحاسب الكفار يعني حسابا عسيرا. ففيه مراحل، نعم مثل ما تفضلت. هذا إذا يعني وصل إلى هذه المرحلة تكون النجوى بينه وبين الله عز وجل على النحو الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يدني المؤمن متى؟ يوم القيامة، حتى يضع عليه كنفة سترة، ثم يقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ طبعا قبل دخول الجنة. فيقول: نعم. وهذا لعله أيضا يعني في آخر مرحلة، لأنه إذا أعطي كتاب حسناته والله بشره بالمغفرة ليس بعد ذلك إلا دخول الجنة، ما فيه يعني أهوال وامتحان في عرصات القيامة، ولا فيه اجتياز للصراط، لأن الذي يجاوز الصراط يعني وينجو من الصراط قد يعني على كل حال فيه هناك مراحل مثل ما تفضل الأخ يوم القيامة لا يأمن معها الإنسان حتى يدخل الجنة، قد يعني يؤخذ بذنوبه إذا جاوز الصراط وتخطفه الكلاليب، لكن إذا كان من الموحدين سوف يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والشاهد يعني موضوعنا الآن في الحديث هو نص خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره صدق وحق، أنه أن الله ولا بد عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع كنفة عليه كنفة، ثم يقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. هنا يدني المؤمن، ما قال يدني الكافر، يعني الموحد. وفيه دا على أنه قد يقع يعني معاصي من أي من المؤمن من الموحد، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسنات. هذا ما يغرنا النص، هذا ينبغي أن لا نتكل عليه، ولأننا لا نضمن، لا نضمن. فالذي يموت على الكبيرة ليس يعني ضامنا على الله عز وجل ألا يعذبه وألا يأخذه بها في الدنيا، خاصة بعض الحدود إذا لم تقم عليه في الدنيا، قد إذا لم يعفو الله عنه يوم القيامة تقام عليه يوم القيامة ويدخل النار ويعذب بها، وما يلاقيه من الأهوال والشدائد في عرصات القيامة قد يكون أيضا مستوفيا لبعض ما يستحقه من العذاب. على كل حال مثل هذه النصوص إنما أيضا تبعث فينا الرجاء وتذهب عنا اليأس، وتجعل المؤمن قاصدا لربه بين الرجاء والخوف، كالطائر هو قاصد في طيرانه وبين جناحي الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف فيقنط وييأس، ولا يغلب الرجاء فيتكل و يعني يدل على الله بما ليس له، كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما زعموا أنهم يعني إن دخلوا النار فهي أيام قليلة. لا، ينبغي يعني أن المؤمن يكون على استقامة بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا ما دام في الدنيا، لكن هذا حق. أما الكفار ففرق، تكليم الله لهم تكليم توبيخ، وتكليم يعني هو نوع من العذاب، لأنه ينادى على رؤوس الأشهاد أين الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. ومن مثل ما ذكرته قبل قليل في كلام الله عز وجل أن الله يعني يقول لهم، يجيبهم ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا كلام توبيخ وكلام تقريع. المقصود الفرق بين تكليم الله المؤمن وتكليم الله الكافر، بينهما فرق. تكليم الله المؤمن تكليم تكريم وبشرى، تبشير، نعم، بشارة، وأما تكليمه الكافر فهو تكليم توبيخ وتقريع. نعم. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عثمان. نعم، آخر في نفس الموضوع. أي نعم، ما نصل الساعة رسول الله. نعم حق. أي شيء يخالفه، ما هو الشيء الذي تخالفه؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني من الموحدين. نعم هذا حق، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن دخل النار أن يخرج منها، ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، ويشفع لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذا كله حق، فما هو الذي يعارضه؟ نعم يشفع لأهل الكبائر من أمته. أي نعم يشفع لأهل الكبائر من أمته. نعم، إن شاء يغفر له إن شاء، ويعذبه إن شاء، فإن عذبه فبعدله. نعم، ويشفع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقبل شفاعة الرسول، يعني يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يعني الذين يخرجون من النار يخرجون إذا استوفي، يعني يخرجون بسبب من الموحدين، إما بعد أن يستوفى منهم ما يستحقونه، وإما أن يخرجوا منها قبل أن يستوفى ما يستحقون بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا يعني ضاقت الشفاعة فآخر من يخرج منها يخرجون برحمة الله تعالى، والنصوص يعني ستتوارد على هذا المعنى، ولا ينبغي أن نضرب بعضها ببعض، ولا أن نجعل بعضها يعني مناقضا لبعض، لابد أن نجمع بينها ونخرج منها بمعنى واحد، لأن السنة لا تتناقض، وكذلك القرآن، وكذلك السنة لا تناقض القرآن، هذا هو المعتقد الصحيح. نستثنين بعض الذنوب بالتوبة، يغفرها بالتوبة. أي، وإذا تاب من الشرك غفره الله. يغفر الذنوب جميعا إذا دخل فيها الشرك، فالشرك بالتوبة. وما بينه وبين الناس إذا تاب توبة بشروطها وأرجع مال الناس، أو الله سبحانه وتعالى تحمل عنه حق الناس، ما المانع؟ الله يقدر على أن يقدره على وفاء الناس، ولو من حسناته يوم القيامة، ولو من حسناته يوم القيامة، أو يتحمل الله عز وجل ويرضي أصحاب الحقوق عنه ويغفر الذنوب جميعا. نعم. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة. وحدثنا الزعفراني قال حدثنا خلف قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بهذا الإسناد وألفاظهم مختلفة. باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبيه. هذا الاختلاف اختلاف تنوع، هذا الاختلاف في الألفاظ اختلاف وتنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الأخ يفهم يعني إذا اختلفت الألفاظ فيتأمل فيها مرة أخرى يجد أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق. نعم، لما ذكر الفرق بين كلام الله للمؤمن وكلام الله للكافر، نعم هو بعد أن أتى بالفرق بين كلام الله للمؤمن وكلام الله للكافر، سوف يأتي بالفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به الخلق وبين خلقه الذي يكونه بكلامه. فالجهمية يزعمون أن كلام الله مخلوق، وهذا من عدم فهمهم ومن ضلالهم. وأورد الأدلة على هذا ومن القرآن ومن السنة، وبين أن قول الله كن هي صفته، وما تكون بأمره هو خلقه. فمثلا عيسى يعني يقال كلمة الله، يعني تكون بقول الله كن، فكن هي صفة الله، وعيسى هو الذي تكون بالكلمة، وكل مخلوق هكذا. لكن اختصاص عيسى بهذا لأمر يخصه، وهو أنه كونه الله عز وجل من أنثى بلا ذكر، ومثله مثل آدم كونه الله عز وجل من غير ذكر ولا أنثى بل من التراب، وحواء كونها الله من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق من ذكر وأنثى، وقدرة الله عز وجل في ذلك واحدة سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله يقول كن، والكائن بكن مخلوق، هو المخلوق وليس هو كلمة الله يعني صفته، ليس هو صفة الله كما ادعت النصارى في عيسى أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولعلنا يعني نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وما أدري أنا كأني ألمس عند الأخ عدم قناعة بما أجبناه عن تساؤله. الحمد لله، كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعته تكون لأهل الكبائر من أمته، وهو الذي أخبر أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه، فيقول يعني فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسن، لأنه كله بفضل الله عز وجل، سواء غفر بشفاعة النبي أو غفر برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ما فيه إشكال. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يعني هو على كل حال يقول قوله إيه تعالى الحديث القدسي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني هل إذا اجتمع إيمان وشرك أكبر في العبد في الدنيا يشمل هذا؟ هذا صحيح السؤال. الشرك الأكبر نقيض الإيمان، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالشرك الأكبر لا يبقى معه إيمان، كيف يجمع الأخ؟ هل يعني أنت يعني تساءلت عن شيء مستحيل. التناقض الأمران النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا يمكن أن يجتمع شرك أكبر مع إيمان، مع أصل الإيمان. فسؤالك فاسد، يعني تصورت شيئا لكن قل يجتمع إيمان مع شرك أصغر. نعم نعم، لعل هذا هو السؤال. هذا ما تنفع صلاته، باطلة صلاته، هذا ما معه إيمان. إذا كان يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فإن عمله حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لكن هو لأمته، لأمته نعم. الجهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. إذا كان الجهل عن تفريط أو إعراض في أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر. إذا قال أنا مسلم وهو لا يعرف إسلامه ولا يعرف ما ينقض إسلامه، وأعرض عن أن يحقق ما لا يصح إسلامه إلا به، لم يتعلمه أو يعني فرط، يقول أنا مسلم وهو ما يعرف مع الإسلام، هذا لا يعذر بهذا الجهل. يقول أنا مسلم لا يعرف الإسلام، لا يعرف ما ينقضه، ليس مسلما، ليس مسلما، ولا يعذر بجهله، ولا يعذر بجهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نصراني ولا يهودي يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على النار. يعني ما يعذر النصراني واليهودي يقول والله أنا سمعت لكني ما تيقنت، ما أقيمت علي الحجة. لا، أنت تعلم أن فيه خاتم للأنبياء وسمعت بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه خرج خاتم، لما لا تبحث؟ لما لا يعني تقبل على كتابه الذي أتى به ويعني تخرج ب يعني تخرج باستيفاء. فالمعرض والمفرط، المعرض عن يسمع بالقرآن ولا يقبل على القرآن، يسمع بالإسلام وشروط لا إله إلا الله ولا يقبل على تعلمها، فهذا لا يعذر بجهل إذا قال أنا أجهل، لأنه معرض أو مفرط. أما إذا استفرغ وسعه وبذل جهده جهل يعني في أمر يجهل مثله أو أمر نسبي كأن يكون يعني حديث عهد بالإسلام أو مثل النجاشي، يعني يقال أن النجاشي أيضا لا يأتي بجميع فرائض الإسلام ولكنه حين سمع القرآن أسلم وآمن، ويقال أنه لا يحكم أيضا بين أهل ملته بما أنزل الله، ومع هذا يعني يعذر. الذين آمنوا بالرسول قبل أن تفرض الفرائض وماتوا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماتوا على الإسلام كاملا، لكن الذين أنكروا بعض الفرائض التي حدثت جديدا مثل الحج، يعني اليهود كانوا يقولون نحن مسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما فرض الحج قال لا نحج، لما حولت القبلة قالوا لا لا نستقبل، نريد نستقبل بيت المقدس. فلو ماتوا قبل هذا وهم صادقين يعني صاروا من المسلمين، لكن بعد أن فرضت الفريضة فأنكروها ليسوا مسلمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال اليهود أو قال من أسلم، من بعض من أسلم، بعض من قال إنه مسلمون، لا نحج، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهناك جهل يعني يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي حصل يعني بعد استفراغ الوسع والطاقة فهذا يعذر به، أما أن يدعي الجهل في أمر يعني لا يسعه التفريط به فهذا لا يعذر به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.